وأخواته العدول أجمعين. أما بعد، فكلامنا اليوم سيتطرق حول تطور تاريخ العلم التوحيد، بعد أن بينا معنى علم التوحيد التي تشارك في مضمون هنا. إذا بعد أن بينا ما يتعلق بهذا العلم من أسماء ومحاور متضمنة فيه وغاية وحكمة من تعلم هذا العلم وحكم تعلم هذا العلم، الآن نتحدث عن التطور التاريخي الذي مر به هذا العلم. فعلم التوحيد هو كباقي العلوم، ونشأ بالتدرج ومر بمراحل متعدده، فهو بطبيعه الحال مرتبط بالتوحيد، والتوحيد هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد الجزيره العربيه غارقة في عبادة الأوثان وبمظاهر الشرك، بعد أن كانت على الحنيفية السمحة التي بقيت آثارها عن نبي الله خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. هذه الحنيفية السمحة التي تشبث بها بعض الحنفاء كقيس مساعدة وزيد عمر بن نفيل وغيرهم. والمعلوم على أن الجزيرة العربية كانت على هذه الحنيفية السمحة، لكنها في فترة من الفترات جاء عمرو بن لحي وكان مكيا، وعمرو بن لحي هذا كان تاجرا يذهب إلى الشام، والتاجر فرأى في إحدى سفراته في إحدى رحلاته أن الناس يعبدون الأصنام، فقال لو يعني أنتقي صنما أذهب به إلى مكة ليكون الناس يعني في مكة كغيرهم لهم معبود يعبدونه. فكان عمرو بن لحي هو أول من أدخل الأصنام إلى مكة، ثم بعد ذلك انتشرت في باقي ربوع الجزيرة العربية، فشوه مفهوم التوحيد عند العرب، وهو الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن لحي يجر قصبة في الماء، قصبة يعني أمعاء، يجر أمعاءه في النار، لأنه هو أول من أشرك، وهو أول من سن عبادة الأصنام والأوثان في عند العرب. فالعرب كانوا على هذه الحال، من الإشراك بالله تعالى. ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك جاء نور التوحيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الجزيرة العربية كان فيها أو كانت محاطة بأديان أخرى، كانت هناك الديانة اليهودية، وكانت الديانة النصرانية، وكان هناك المجوس الفرس ممن كانوا يعبدون النار، بل كانت هناك أيضا بعض الديانات الأخرى كالثانوية والزرادشتية وغيرها ممن كانوا يعتقدون بالتثنية، يعني إلهي النور والظلام، الخير والشر. فهذه يعني بعض مظاهر التدين التي كانت قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك، يعني بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي كان يدعو إلى التوحيد وشن على عبادة الشرك وبين على أن هذه العبادة هي إشراك مع الله تعالى، وجاء الإسلام ليحيي عبادة التوحيد التي تشترك فيها الأديان السماوية، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكما هو معلوم في السيرة، يعني وجه بعداء شديد من طرف المشركين، وهذا العداء تمخض عنه أنهم أرادوا أن يساوموه في ذلك، فقالوا دعنا لا تشنع علينا في عبادتنا، ودعنا نعبد إلهك يوما وتعبد آلهتنا يوما آخر. فلأجل ذلك نزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة. فالتوحيد هو رسالة السماء، التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التوحيد كان يجابه بعداوة شديدة من المشركين، والمشركون كانوا يستعدون عليه من طرف الأديان الأخرى، فلذلك كانوا يذهبون إلى اليهود ويسألونهم، والمعلوم أن اليهود كانوا ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رغم أن كتابهم المقدس قد نص على أو بشر بوجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه سيبعث، ولذلك كانوا يعني يريدون أن يعجزوا الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاق بعض الأسئلة كالسؤال عن الساعة والسؤال عن الروح، وهذه قضايا من صميم التوحيد، وهي من المسائل الغيبية أسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فمسائل التوحيد، قضايا التوحيد التي كانت تطرح على الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيب عنها الرب عز وجل في كتابه، في كتابه المجيد، وينزل جبريل ليعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يجيب به هؤلاء المستنكرين. فظل الأمر يعني أمر التوحيد هكذا، إما أن يجيب عن الإشكالات القرآن بنزوله، وإما أن يجيب عنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بطبيعة الحال بالوحي الذي يوحى إليه، وهي السنة النبوية. فلكن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والمعلوم يعني قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قضايا التوحيد بسيطة، قضايا التوحيد بسيطة هي ميسرة. فالمعلوم أن الصحابي الذي استضاف بعض الأضياف بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصبيحة قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك الأنصاري ما كان عنده الطعام الذي يكفيه هو وعياله، لكنه آثر بذلك الطعام الأضياف، الضيوف، آثر به الضيوف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له في الصباح: لقد ضحك الله من صنيعكما، لقد ضحك الله من صنيعكما. فبطبيعة الحال هذه القضية تتعلق بصفة من صفات الله عز وجل، وهذه الصفة التي هي من صفات الله عز وجل التي اختلف فيها المتكلمون فيما بعد، منهم من أنكرها ومنهم من أولها ومنهم من شبه الله عز وجل بخلقه إلى غير ذلك. هذه الصفة التي صرح بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن الله قد ضحك من صنيعكما الليلة، فالصحابي لم يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان ضحك الرب عز وجل، ولم يعني تراود فكره وتفكيره وخياله مجموعة من الشكوك والإلزامات، وأن الضحك يستلزم الشفاء ويستلزم بروز الأسنان ويستلزم إلى غير ذلك. وهذا الضحك هل كان تبسما أم كان قهقهة أم كان، فهذا طبيعي بالنسبة لنا حينما نسمع أحدا أنه ضحك، تراود أفهامنا مثل هذه الإلزامات. لكن الصحابي الأنصاري رضي الله عنه لأنه لم يتساءل، فقال: ما عدنا من ربي يضحك، أو ما نعلم من خير من ربي يضحك. فالصحابي فهم وعلم المراد، لم يقل بأن هذه رموز، أو علم المراد من ذلك وتفاءل خيرا من صنيع المولى عز وجل. فمثل هذه القضايا التي كانت تروج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة رضوان الله عليهم ذات يوم، أخبرهم عن أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ينزل، هذه صفة من صفات الله عز وجل، من الصفات الخبرية، من الصفات الخبرية، صفة النزول. هذه الصفة الصحابة رضوان الله عليهم قروا بها وسلموا بها، وما سألوا عن كيفياتها، ما سألوا عن كيفياتها. وهذه الصفة التي فيما بعد سيختلف فيها المعتزلة والأشاعرة، ويقولون ما قال. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في مجلس هو وصحابة، جاءه جبريل عليه السلام وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان. وهذا الحديث يعد أصلا من أصول التوحيد، لأنه تطرق إلى الإيمان وقال أن تؤمن بالله، وأجابه جبريل وأجابه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جبريل يسأل والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقدر خيره وشره، قدر خيره وشره. أما القدر فهذه قضية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يتحدث في القدر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا. هذه قضية خطيرة من قضايا علم الكلام، والتي بسببها افترقت الفرق، فالمعتزلة يعتبرون قدرية. لماذا؟ لأنهم ينفون القدر. فالإنسان يقولون بأن الإنسان هو الذي يقدر أفعاله وليس الله، فلذلك يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علم بعلم الله تعالى بأن الناس سيختلفون في مثل هذه المسائل، فلذلك هو حذر منها، فحذر قال أولا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقرن بين قضيتين، قضية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدر، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا. الصحابة رضوان الله عليهم هو علم أيضا بأن الناس سيتشاجرون وسيختلفون في أمر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من سيكفره كالخوارج كفروا عثمان وكفروا عليا وكفروا الزبير وكفروا طلحة. لماذا؟ لأنهم قارفوا الذنوب والآثام وسبكوا الدماء، فانطلقوا من قضية التكفير بالذنب. والشيعة كفروا الصحابة كلهم إلا نفرا قليلا كعلي والمقداد وعمار بن ياسر وأبي ذر وسلمان، يعني سبعة نفر. فلذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نبه إلى هذه القضية، وهي قضية صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل وما دخل الصحابة في مسائل التوحيد، وما دخل الصحابة في مسائل التوحيد؟ بطبيعة الحال الصحابة هم شهود الرسالة، والصحابة رضوان الله عليهم هم من يعني وصلنا من طريقهم القرآن الكريم. لو لم يكن الصحابة، وإذا أنزلنا من قدر الصحابة، فهل سنعتبر القرآن الكريم؟ ما هي الحلقة التي بلغتنا القرآن الكريم؟ الصحابة. فلذلك كان فلذلك كان أبو زرعة الرازي كان يقول يجرحون شهودنا، يعني هؤلاء الذين يطعنون في صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجرحون شهودنا الذين يشهدون بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية وبالوحي عموما. فقال فهم زنادقة. إذا قضية الصحابة هي قضية مهمة من قضايا التوحيد التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد عليها. فهناك قضايا كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان ينص عليها مع أصحابهم الكرام، لكن الصحابة كانوا يتعلمون منه هذه القضايا ويستوعبونها مع التسليم بها، وتسليمهم بها كان تسليما عن وعي وليس تسليما عن جهل، ولم يكن تسليما عن جهل، فهم كانوا يعرفون ذلك. بل حتى المشركين كانوا يسمعون القرآن، وما يعني طرح هؤلاء المشركون إشكالا من إشكالات فيما يتعلق بصفات الله تعالى وفيما يتعلق بالملائكة وما يتعلق بأمور الغيب عموما، فهذا دليل على أن هذه المسائل كان يفهمها العربي بسليقته، وأن الإشكالات ما دخلت فيما بعد إلا بعد أن دخلت العجمة على المسلمين. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أن بين التوحيد بقضاياه كلها، والتحق بالرفيق الأعلى وقد أكمل الدين كله وبلغ كل ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أمره المولى عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومما أمر بالتبليغ به هو التوحيد، مسائل التوحيد من المسائل التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغها للناس. فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقعت مسألة الاختلاف بين الصحابة في تنصيب من سيخلف الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه القضية من أولى القضايا، وهي قضية عادية، هي قضية عادية وقعت بين الصحابة، وأنهم اختاروا الخليفة، وبطبيعة الحال سيقع الخلاف وسيقع النقاش، لكن هذه القضية هي في إبانها لم تخلف شيئا، لكنها فيما بعد توالدت مع بعض الفرق، وادعوا في ذلك بأن عليا ظلم، وبأن الخلافة كانت تنصيصا ووصية من الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي، وأن الصحابة ناصروا عليا العداء وانتزعوا الخلافة منه وأخفوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي يقال عن هذه القضية تكون له ظلال خطيرة، خطيرة على مسائل أخرى. فإذا كان الصحابة هؤلاء وأبو بكر وعمر وعثمان، فيعني هؤلاء رؤوس الصحابة الذين ناصبوا عليا العداوة وسلبوا منه الخلافة وخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره الذي نص على خلافة علي ووصى به. فإذا كان هؤلاء الناس بهذه الصفة وبهذا المدعى الذي يدعون عليهم، فهذا سيجر مشاكل خطيرة على مجموعة من الأمور. فالقرآن الكريم من جمعه؟ من أمر بجمعه؟ هل علي أم الصحابة؟ الصحابة. إذن كيف يكون هؤلاء الذين جمعوا القرآن بهذه المثابة، كيف سيؤتمنون على القرآن؟ فلذلك هؤلاء الطرف الآخر الذي يدعي بأن الصحابة نصبوا عليا العداء يقولون بأن هذا القرآن وقع فيه الزيادة والنقص والتحريف، ويقولون بأن الصحابة يعني حذفوا من القرآن صورا وآيات تنص على خلافة علي، فهذا خطير. يعني هي القضية في أصلها هي قضية متعلقة بجانب من جوانب أمور الحياة، وهو اتخاذ الخليفة رجل يسوس الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تقع في كل المجتمعات. لكن انتقل الأمر من مسألة حياتية عادية إلى مسألة عقدية خطيرة ألقت بظلالها على الوحي على فهذه القضية هي أول القضايا من قضايا التوحيد، وهي قضية الإمامة، قضية الإمامة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي شكلت خلافا عميقا يعني ظل في الأمة الإسلامية إلى اليوم إلى يومنا هذا. لكن الله عز وجل سلم واختار الناس بالإجماع، اختار الناس بالإجماع أبو بكر الصديق خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر الصديق خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم يعني ساس المسلمين بحكمة ورشد، وفي عهده يعني نجمت قضية هي من قضايا علم التوحيد، وهي قضية الردة، قضية الردة. وفي عهده ظهر المتنبئون الذين ادعوا النبوة، دعوا النبوة كمسيلمة الكذاب وسجاح، وهؤلاء يعني حاولوا أن يكسروا ختمية النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نص بأنه أنا خاتم النبيين، وقال لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. لكن هؤلاء ادعوا النبوة، فكان أبو بكر الصديق حاسما في هذا الأمر، وقاتل هؤلاء المتنبئين ومن شايعهم، وكذلك يعني قاتل المرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد يعني بعد أبي بكر الصديق والذي لم تدم خلافته مدة طويلة، بعده خلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي طالت مدة خلافته واتسعت رقعة بلاد المسلمين بسبب الفتوحات الإسلامية. وفي عهده يعني سقطت يعني أكبر الإمبراطوريات في ذلك العصر، وهي الفرس. والفرس الذين كانوا مجوس، كانوا من عباد النار، فلما سقطت هذه سقط الفرس، دخل الناس في الإسلام، ومنهم من دخل اقتناعا وإيمانا بهذا الدين، ومنهم من دخل يعني تخفيا وتسترا، اتخذ الإسلام مطية لينخر في المجتمع. ففي عهد عمر لما دخل هؤلاء الناس بدأت مجموعة من الإشكالات. لم يبقى المسلمون فيما بينهم يعيشون عيشة بسيطة في التفكير في طرح القضايا كما كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر الصديق. ففي عهد عمر يعني لما دخل هؤلاء الإسلام بدأوا يثيرون الإشكالات، ومنهم رجل اسمه صبيخ. هذا يعني أخذ يثير إشكالات فيما يتعلق بالآيات المتشابهة. الآيات المتشابهة كان يثيرها في المجالس ويتكلم فيما تفيده هذه المتشابهات من تأويلات ومن معاني مختلفة. فلما بلغ الأمر للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه الأمر، فأتي به إليه، أتي بصبيخ إلى مجلس الخليفة عمر. فعمر رضي الله عنه كان شديدا في الحق، فسأله وقال له ما تقول في كذا، فتكلم. فلما تكلم بذلك الكلام الذي لم يكن مما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فضربه بالدرة على رأسه وأخذ يضربه على رأسه إلى أن قال صبيخ: يا أمير المؤمنين، لقد خرج ما كنت أجده في رأسي، لقد خرج ما كنت أجده في رأسي. ثم بعد ذلك نفاه عمر. عمر فعل هذا، فهو الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده كان وجد يعني قطعا من التوراة، فجاء بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ متهوكون يعني أي متحيرون شاكون فيما جئت به أنا، لأن دين الإسلام ناسخ لما جاءت به الأديان الأخرى. إذن فلا داعي. فلذلك كان عمر صارما في هذا المجال. فلذلك فهذه لما وقعت هذه القضية مع سبير، يعني لم تعد هناك القضايا مثل هذه القضايا تدور في المجتمع. لكن بعد عمر وبعد أن يعني اغتيل عمر رضي الله عنه بسبب أبي لؤلؤة المجوسي، هذا الرجل، هذا أبو لؤلؤة المجوسي، هو الذي اتخذه فيما بعد الشيعة رمزا من رموز من الرموز. أبو لؤلؤة المجوسي هذا هو الذي له مشهد وله قبة معروفة في إيران، يتخذونها لهذا الرجل، بل كتبوا فيها تآليل، كتبوا فيه تآليل في مناقب هذا الرجل، في مناقب أبي لؤلؤة المجوسي، فكتبوا فيه مناقب كأنه يعني صحابي من الصحابة، في حين أنه حينما يكتبون مناقبه يلعنون عمر، يلعنون عمر، بمعنى أن هؤلاء يعني اتخذوا من هذا الرجل رمزا، لأنه هو قتل من حطم دولته الفرس. بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تولى شأن المسلمين عثمان بن عفان الخليفة التي كانت الملائكة تستحي منه، عثمان بن عفان ساس المسلمين وبلين وحكمة، وتوسعت في عهده رقعة بلاد المسلمين بتوسع وانتشار الفتوحات الإسلامية. ففي عهده فتح الغرب الإسلامي، في عهده بلغ الإسلام إلى المغرب، وكذلك توغل في شرق آسيا. ففي عهد عثمان الذي طالت مدة خلافته إلى 12 سنة، فبتوسع رقعة بلاد المسلمين وبكثرة الداخلين في الإسلام، يعني اختلط المسلمون بغيرهم، اختلطت الثقافات. فحينما يعني دخل من كانوا في شرق آسيا، كانت هناك خليط من الديانات والمعتقدات، فكانوا فيها المجوس عباد النار، وكانوا فيها الصابئة هم الذين كانوا يعبدون الكواكب، فالصابئة هؤلاء كانوا أيضا هنا في المغرب، فالفينيقيون كانوا صابئة، كانوا يعبدون الكواكب، وكذلك اليونانيون كانوا، فأرسطو طاليس كان من الصابئة أيضا، فهذه الثقافة وهذه الديانة التي أصحابها دخلوا في الإسلام كان لها تأثير على قضايا التوحيد، فلذلك فلذلك نجد فيما بعد، نجد فيما بعد يعني أن بعض يعني بعض المتصوفة، أن بعض المتصوفة لهم اختلاط بفنون السحر، لهم اختلاط بفنون السحر، وفنون السحر هذه لها اختلاط بالكواكب، يعني لها ارتباط بالكواكب، فهم لهم يعتمدون على الروحانيات، وهذه الروحانيات تأتي من الكواكب، فيربطون روح الإنسان بروح بعض الكواكب، فهذه التأثيرات كان لها تأثير كبير في قضايا التوحيد. فلما اتسعت بلاد المسلمين، دخل في زمرة المسلمين أقوام وطوائف، كان لهم تأثير في قضايا التوحيد. فتمت خلافة عثمان، وثار عليه الناس، ثار عليه الناس مما نقموا عليه من قضايا نقموها عليه، وأغلبها كانت زورا وبهتانا، فأفضى ذلك إلى قتله رضي الله عنه، قتله في بيته وهو يتلو القرآن الكريم. بعد عثمان جاء الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن الأمور لم تستتب له كما استتبت لمن سبقه، فقد نازعه في الخلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وبدعوى الثأر لعثمان والأخذ بحقه باعتباره هو من أولياء الدم. فهذا الخلاف الذي وقع بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان، والذي يعني أفضى إلى اقتتال بينهما، وقتل فيه عمار بن ياسر الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ستقتله الفئة الباغية. وبين علي ومعاوية بعد ذلك وقع التحكيم. قضية التحكيم هذه التي ستخرج من تحت عباءتها يعني فرقتان، الخوارج الذين لم يرضوا بعلي لأنه حكم الرجال في أمر الله، وقالوا بأنه لا حكم إلا لله، فخرج الخوارج من تحت عباءته وكفروا باقي الصحابة الذين شاركوا في ذلك التحكيم. وخرجت الشيعة الذين كانوا يعني من شيعة يعني من أتباع علي بن أبي طالب. فهؤلاء الشيعة الذين صاروا فيما بعد ذلك طوائف وفرق، لم يعودوا أولئك الرجال الذين كانوا حول علي بن أبي طالب، لكن بعد ذلك صارت لهم عقائد أخرى. فيعني من بين هؤلاء الشيعة الذين ادعوا حبهم لعلي ولآل البيت، كان هناك عبد الله بن سبأ اليهودي الذي عرف بابن السوداء السوداء. عبد الله بن سبأ هذا كان يهوديا وأسلم يعني تستر، أسلم تستر. وبعد ذلك كما يقال بأنه ادعى يعني غالى في علي بن أبي طالب وادعى الألوهية فيه، ادعى فيه الألوهية. فيقال بأن علي بن أبي طالب بعد ذلك أحرقه، أحرقه هو ومن معه. وعبد الله بن سبأ هذا هو الذي الذي أثار قضية الوصية، بأن علي هو الوصي، علي هو الوصي. هذه الوصية هذه يعني من أين أصلها؟ أصلها من عند اليهود، فاليهود عندهم الوصية، الوصي وصي موسى هو يوشع، يوشع ابن نون، يوشع ابن نون، يوشع هذا هو الذي أخبر به القرآن الكريم الذي صاحب موسى إلى الخضر في رحلته إلى الخضر، فيقولون بأنه هو الوصي وهو الذي أوصى به موسى يعني ليكون خليفة من بعده، خليفة من بعده. فهذا عبد الله بن سبأ يعني من دينه، من دينه المحرف يعني استمد هذه القضية، قضية الوصية. وكذلك بعض الشيعة كالعلويين، أيضا، فهؤلاء يعني أخذوا قضية الرجعة، بأن علي يعني سيرجع بعد ذلك. فهذه أيضا عند اليهود، لأنهم كانوا يقولون بأن موسى يعني ذهب يعني 40 يوما ثم بعد ذلك رجع، وكانوا يقولون بأن هارون لما مات بأنه سيرجع، فهذه يعني بعد هذه الفتنة التي وقعت يعني في عهد علي تمخضت عنها يعني فرق أخرى، يعني كل فرقة أخذت تتوالد، فالشيعة فيها من الفرق يعني ما لا يعد ولا يحصى، وكذلك يعني هؤلاء اختلطوا أيضا وقالوا بالتناسخ، تناسخ الأرواح، لأن الأرواح تنتقل من جسم إلى جسم، وهذه العقيدة عند الهنود، فهذه انتقلت وصارت عند بعض الشيعة كالإسماعيلية، فهؤلاء يعني الشيعة يعني أغلبهم كانوا باطنيين، يعني يدعون بأن القرآن لا يفهم إلا بظهر وبطن، وهذا الفهم، الباطني الذي عرف عند الإسماعيلية وعند العلوية وعند الدروز وغيرهم، وانتقل أيضا إلى المتصوفة، هذا الفكر، هو فكر غنوصي، والغنوصية هؤلاء هذه فلسفة ذوقية عرفانية، غنوص عندهم تعني الذوق والعرفان، ف فهؤلاء يعني أثروا في القضايا التوحيد عند الفرق الإسلامية فقلنا بأن يعني بعد حادثة التحكيم تفرق الناس فصاروا خوارج ثم شيعة، والشيعة بعد ذلك تفرقوا فصاروا منهم الجعفرية الذين ينتسبون إلى جعفر الصادق رضي الله عنه، وجعفر الصادق هو بريء منهم. جعفر الصادق كان أحد علماء المسلمين، وكان أحد الفقهاء، وهو وجعفر الصادق هذا هو الذي كانوا ينسبون له يعني كل الاعتقادات، فينسبون له البدانة نحن عندنا النسخ، ما ننسخ من آية وننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ في الشريعة الإسلامية أمر معروف، لكن اليهود عندهم البدانة ليس عندهم النسخ، ينكرون النسخ ويقولون بأن الله تعالى يبدو له، يظهر له، لكن هذا الأمر هذا لا يليق بذات الله تعالى. فالبداء يكون للإنسان غير عالم، ليس له صفة العلم، العلم الأزلي، فهذا تكون البداء يكون بالنسبة للإنسان الحادث، الإنسان الناقص. فإذا نسبنا إلى الله عز وجل البداء نكون نسبنا له صفة لا تنسب له الشين والعيب والنقص. فهذه قضية البداء التي كانت عند اليهود، واليهود كانوا يقولون بأن الله عز وجل بدا له في قضية إسماعيل، فالله عز وجل أمر إبراهيم بأن يذبح إسماعيل، ثم بعد ذلك قال يعني كفاه عن ذلك الأمر بذبح عظيم. فهم يقولون بأن الله تعالى بدا له، يعني ظهر له رأي آخر في عدم ذبح إسماعيل. فالشيعة يعني يقولون ينسبون لجعفر الصادق قولا يقول فيه أن الله عز وجل بدا له كما بدا له في إسماعيل. فهذا رأي يعني مستقاه مما علم عند اليهود، فلذلك يعني هذه التأثيرات كان لها حظ أوفر في التغير والتحول الذي وقع في يعني في مجموعة من القضايا. كذلك يعني بعد هؤلاء يعني في عهد يعني بعد ظهور هؤلاء الفرق، يعني كان أهل السنة لم يكونوا نائمين، لم يكونوا غافلين عن هذا، بل كان أهل السنة يعني لهم مجالس يدافعون عن هذا الأمر، لهم مجالس علمية يدافعون عن قضايا التوحيد. فظهر الإمام أبو حنيفة، وظهر الإمام مالك وظهر الإمام الشافعي وظهر الإمام أحمد وظهر الأوزاعي وظهر عبد الله بن المبارك وغيرهم من العلماء الذين جابه هؤلاء المنحرفين في قضايا التوحيد. وذكرنا بأن هؤلاء ألفوا كتبا اسمها السنة. ألفوا كتبا اسمها السنة، وقصدهم الرد على هؤلاء الناس فيما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسائل التوحيد، فيما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسائل التوحيد. وكذلك الإمام الشافعي، الإمام الشافعي أيضا يعني يذكرون في ترجمته بأنه ناظر أحدهم اسمه حفص الفرد. ذكرنا في هذا الباب ذكرنا التأثير اليهودي. هناك تأثير آخر هو التأثير المسيحي. هناك التأثير المسيحي. فإذا كان المسلمون يعني فتحوا بلاد فارس، كذلك فتحوا الشام الذي كان فيه النصارى، كان فيه النصارى. ففي الشام، في الشام يعني كان هناك النصارى، والنصارى أيضا لهم ثقافتهم، لهم يعني أفكارهم في مسائل التوحيد. فعرف عنهم يعني عند بعض أساطينهم كنسطور الدمشقي. نسطور الدمشقي هذا كان من كبار المنظرين، أو إن صح التعبير من كبار المتكلمين، يعني يعتبر كالأشعري مثلا عند الأشاعرة، أو كواصل بن عطاء عند المعتزلة أو غيرهم. هذا نسطور الدمشقي له كتابات في التوحيد، وهو الذي كان يقول بالأقانيم الثلاثة، والمقصود بهذه الأقانيم هي الصفات. فيقول الأقانيم الثلاثة هي العلم والوجود والحياة، هذه الأقانيم الثلاثة. فهذه الصفات هي التي عرفت عند الأشاعرة، عندهم من الصفات التي يثبتونها منها العلم والوجود والحياة. كذلك هذا نسطور الدمشقي هذا هو الذي أثار قضية عيسى كلمة الله، إذن عيسى هو مخلوق، إذن كلمة الله مخلوقة، إذن كلام الله مخلوق. كلام الله مخلوق. إذن منه أخذ المعتزلة قضية القرآن كلام الله مخلوق. القرآن كلام الله مخلوق. هذا التأثير الذي كان له بالغ الأثر في تشكل الفرق وتشكل عقائد الفرق، فهناك كان هناك الدهرية الذين لا يقولون بوجود الله تعالى، بل يؤلهون المادة، لا يعتبرون إلا بالمحسوسات، فمن هؤلاء يعني كانوا عند الهنود، كانوا عند الهنود يعني فرقتان وفرقتان كالسومانية والبراهمة. السومانية والبراهمة. السومانية هؤلاء دهريون لا يعتبرون إلا بالمحسوسات، بالماء، النار، الهواء، التراب، فهذه هي مكونات الحياة عندهم، وما وراء هذا لا اعتراف به، وما وراء هذا لا اعتراف به. وهؤلاء السومانية، السومانية هؤلاء نسبة إلى سومنات، سومنات، وسومنات هو الصنم، معناه بلغتهم الصنم، البود، البود، البود. فلذلك ابن سبعين الصوفي عبد الحق ابن سبعين الأندلسي، هذا ابن سبعين هذا سمى أحد كتبه ببود العارف، بود العارف، بود العارف. ولما جاء إلى سبتة، رحل من الأندلس إلى مدينة سبتة وأقام بها وأظهر كتابه بود العارف، يعني استنكر عليه بعض علماء سبتة، استنكر عليه بعض علماء سبتة وقال له كيف تسمي الكتاب بود العارف، والبود هو الصنم، والبود هو الصنم. إذن هذا التأثر، هذا التأثر. فالسومنية هؤلاء هم الذين، هم الذين يعني أثروا في الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان معروف، هذا هو رأس فرقة الجهمية، رأس فرقة الجهمية. وعنهم يعني عنهم يعني ستأتي المعتزلة، يعني المعتزلة ستتأثر بهم ثم بعد ذلك ستطور عقيدته إلى ما ستصير إليه المعتزلة. فالجهم بن صفوان هذا كان له اتصال بالسومنية، كان له اتصال بالسومنية، فاتصاله بالسومنية فيحكون أنه ذات يوم سألوه إلهك هذا الذي تعبده هل يرى، هل يحس، يعني بمعنى هل إلهك هذا من باب المحسوسات، من باب الماديات؟ قال لا، قال إذن هو غير موجود. فانقطع الجهم بن صفوان ولم يجد كيف يرد عليهم، ولم يجد كيف يرد عليهم، فيعني هرع إلى واصل بن عطاء، واصل بن عطاء، فقال له، قال له واصل، واصل بن عطاء قال له هناك يعني هناك معرفة أخرى لا ترى، يعني هناك معرفة أخرى، هناك مسائل نعرفها ولكن لا نراها، هناك مسائل أخرى نعرفها ولا لا نراها. مثلا الهواء، الهواء هو موجود، الهواء موجود، لكن هل يرى؟ هل نرى الهواء؟ هو غير مرئي. يعني بعد ذلك يعني رجع الجهم بن صفوان إلى السومنية، رجع إليهم وأجابهم بما أجابه واصل بن عطاء، فقالوا له هذا ليس جوابك، هذا ليس جوابا لك، بل هو، فأخبرهم بأنه جواب واصل بن عطاء. المهم في هذا هو أن السومنية هؤلاء يعني هم دهرية، هم دهرية. وهناك فرقة البراهمة، البراهمة أيضا هم دهرية، وعرف عنهم أنهم ينكرون النبوة، ينكرون النبوة. والمعلوم على أنه حينما نطالع الكتب التي تتحدث عن إثبات النبوة يذكرون ممن ينكرون النبوة البراهمة. البراهمة هؤلاء ينكرون النبوة. فهذه يعني هذه من تأثيرات الهنود، من تأثيرات الهنود. ف يعني بعد ذلك يعني بعد الجهمية صار يظهر ناس ينفون الصفات عن الله عز وجل، نفات الصفات، ومنهم الجهم، ومنهم يعني وقبله يعني الجهم وأخذ عن معبد الجهني، ومعبد الجهني هذا كان ينفي الصفات عن الله تعالى وينفي القدر، هذا وهو الذي يعني أخذه واعتقله خالد بن عبد الله القصري. خالد بن عبد الله القصري هذا أخذه وضحى به يوم العيد، فلما خطب خطبة العيد قال لهم: أيها الناس، إن هذا هو بل هو الجعد بن درهم، الجعد بن درهم هذا، حتى معبد قتله خالد الجهني. الجعد بن درهم هذا قال هذا الجعد بن درهم هذا هو الذي أنكر صفات الله تعالى وأنكر أن يكون الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، فقال: تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم، فالجعد بن درهم هذا هو سلف جهم بن صفوان، ومن سلفه أيضا معبد الجهني الذي نفى القدر، وكذلك كان هناك أيضا غيلان الدمشقي، هذا الذي أخذ علمه عن النصراني أبو علي الأسواري، هذا كان نصرانيا يعني مسيحيا، وعنه أخذ العلم هذا غيلان الدمشقي، هذا والذي كان ينفي القدر يعني في مواجهة بني أمية، الذين يذكرون في التاريخ بأنهم كانوا يعتبرون أنهم من قدر الله عز وجل على الناس، فكان غيلان يواجههم ويرد عليهم وينفي القدر عن الله عز وجل، بمعنى كما يقولون في اللغة المعاصرة المعنى الحرية المطلقة، الإنسان هو الذي يخلق أفعاله وله الحرية الكاملة فيما يفعل، والله عز وجل ليس له من أمره شيئا إلا الإثابة أو العقاب فقط. وبهذا يعني ينسبون لله عز وجل العجز، يعني بعد هؤلاء الجهمية، فهؤلاء الجهمية كان من أساطينهم أيضا بشر المريسي، هذا هو من أساطين الجهمية، وهو الذي رد عليه أحد علماء أهل السنة وهو حافظ عثمان بن سعيد الدارمي. عثمان بن سعيد الدارمي وليس هو الدارمي صاحب السنة، فذاك عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وصاحب السنة، أما هذا هو عثمان بن سعيد الدارمي، هذا هو الذي له رد على بشر المريسي. بشر المريسي هذا فله وعرف برد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد. رد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد هذا، والكتاب مطبوع. وكذلك يعني ممن رد على هؤلاء الجهمية الإمام أحمد، الإمام أحمد بن حنبل الذي له كتاب الرد على الجهمية، الرد على الجهمية هو كتاب مطبوع. بعد الجهمية يعني ظهر المعتزلة. المعتزلة هؤلاء الذين يحكون أنه أن الحسن البصري كان في حلقته العلمية، فجاء رجل يسأله عن المرتكب الكبيرة، فقال له بأن المرجئة يقولون بأنه مؤمن وإن فعل ما فعل، ولا تضر مع الإيمان معصية، أوكي؟ فرقة المرجئة. وقال له الخوارج يقولون بأنه كافر مخلد في النار. إذن هؤلاء المرجئة وهؤلاء الخوارج. إذن ما رأيك أيها الإمام في هذا؟ ما رأيك في هذا الأمر؟ فأطرق الحسن البصري برأسه هكذا يفكر. والعلماء السابقون كانوا يتريثون في الجواب، يعني لا يتسرعون في الجواب، وهذا ليس ضعفا منهم، بل يعني هذا الحكمة. والإمام مالك كما يحكون عنه أنه كان يكثر من قوله لا أدري، هذا لا يعني أنه ولا يعرف الجواب، لكن هو ينبغي أن يجيب، لا يجيب إلا إذا كان متيقنا، أما إذا يعني لم يتبين له الأمر لا يجيب. فالحسن البصري أطرق برأسه يفكر، لكن انظروا يعني عاقبة المتسرعين. الواصل بن عطاء نط من المجلس، وكان في مجلس الحسن البصري، كان تلميذا له، فنط من مجلسه وقال: أنا أقول بأن مرتكب الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين، هو في منزلة بين المنزلتين، أي لا مؤمن ولا كافر، لا مؤمن ولا كافر. ثم اعتزل، يعني خرج من حلقة الحسن البصري، ويعني صوب أسطوانة من أسطوانات المسجد، وجلس والتف عليه من تبعه ومن اقتنع برأيه، ومنهم عمرو بن عبيد هذا. وعند ذلك قال الحسن البصري، قال لقد اعتزلنا واصل، لقد اعتزلنا واصل. ومن هذه الكلمة سموا بالمعتزلة. فواصل يعني اعتزل حلقة الحسن البصري وجلس يقرر، يعني من ذلك اليوم يقرر مذهبه الاعتزالي، يقرر مذهبه على اعتزال بمعية رفيقه ووصيفه عمرو بن عبيد. ووصل بن عطاء هذا كان فصيحا، وكان يعني ليس فصيحا، كان خطيبا مفوها، وكان ذا بيان، وكان ذا بيان، لكنه كان يلثغ بالرعب، يعني لا ينطق بحرف الراء كما هو، كما تنطقه العرب. فلذلك ونظرا لتفننه في الكلام كان لا يجري حرف الراء على لسانه بالمرة، يعني يلقي الخطبة دون أن يذكر كلمة فيها راء، وهذا من العجب، هذا من العجب، يعني فهذا يعني تصرف عجيب وتفنن في اللغة، فهو هذا دليل على أنه يحفظ كلام العرب ويعرف مرادفات الألفاظ. فلذلك إذا كانت الكلمة فيها راء لا يذكرها، ويذكر مرادفها الذي ليس فيه راء. فلذلك هو في أحد الخطبة يعني أراد أن يذكر لفظ الرسالة فلم يذكرها، وقال المألوكة مألوكة، فمن ألك، يعني فعلها ألك، ومنه الملائكة بمعنى الرسل، منه الملائكة. فواصل بن عطاء يعني نفعه في تأسيس مذهبه، نفعه البيان، مع العلم أنه كان جاهلا بالسنة، وكان يعرف السنة النبوية. فلذلك وكان معه عمرو بن عبيد هذا رجل رقيق الدين، كان رقيق الدين، وكان يستهين بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يقول يعني يؤثرون عنه أنه ذات يوم قال يعني عن حديث، قال لو حدثني حديث، رواه الأعمش سليمان بن مهران الأعمش وأحد المحدثين، فقال لو سمعته من عند سليمان ما صدقته، بل تجرأ أيضا وقال لو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدقته. يعني وكان رجلا رقيق الدين، ف يعني واصل بن عطاء أسس مذهبه على خمسة أصول: التوحيد، والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد، والعدل. هذه خمسة أصول يقوم عليها مذهب الاعتزال، فهو يعرف مذهب الاعتزال أو مذهب التوحيد والعدل. الأصول الخمسة هي التوحيد والعدل، التوحيد والعدل، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوعد والوعيد. فهذه هي أصول مذهب المعتزلة. والمعتزلة المقصود بالتوحيد هم يوحدون الله تعالى، ويعتبرون بأن الله تعالى واحدا لا شريك له، لكن ينفون عنه الصفات، يثبتون له الأسماء، ويقولون بأنه هو عليم قدير مريد إلى غير ذلك من الصفات. لكن يقولون عليم بلا علم، عليم بلا علم، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. لأن هذه يعتبرون بأن هذه القدرة هذه هي من المحدثات، يعني تلصق بالله عز وجل الحوادث، والله عز وجل لا يصح أن تحل به الحوادث. ويقولون بأنه إذا كانت هذه القدرة قديمة فهذا يقتضي التعدد، يقتضي التعدد. فإذا كانت مخلوقة فهذا يقتضي بأن الله تعالى تحل فيه الحوادث، وهذا مستحيل محال بالنسبة لله تعالى. فما حلت به الحوادث فهو حادث، ما حلت به الحوادث فهو حادث. فلذلك هم ينفون عن الله عز وجل هذه الصفات. ويقولون يعني يقولون كما قالت بعد ذلك بعض الفرق الأشاعرة، قالوا بأن هذه الصفات هي أزلية قديمة. فقالوا إذا كانت قديمة فهي يعني هي بالنسبة لله مغايرة له، فإذا غايرته فهذا يقتضي تعدد القدماء، وهذا ينفي مبدأ التوحيد عندهم، وهذا ينفي مبدأ التوحيد عندهم. فهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. والعدل، العدل بمعنى أنهم ينفون عن الله القدر، بمعنى أنهم يجعلون بأن الإنسان هو الذي يقدر أفعاله، هو الذي يقدر أفعاله من منطلق العدل. فإذا قلنا كما يقول أهل السنة بأن الله تعالى هو الذي يقدر كل شيء، هو الذي يقدر كل شيء في هذا الكون، فهذا يقتضي عند هؤلاء عند المعتزلة، هذا يقتضي بذلك أن الله غالب. فإذا كان قدر له الشقاء ثم بعد ذلك يعاقبه عليه، فهذا ينافي العدل، هذا ينافي العدل. الأصل الآخر وهو المنزلة بين المنزلتين، هذه معروفة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا، فهذا أمر معروف. والأمر الآخر وهو الوعيد والوعد، الوعيد والوعد. الوعيد هذا بأن الله تعالى أوعد الكفار والعصاة بالعقاب، فوعيده لازم لا يتخلف، ينفذ، لا يمكن أن يتراجع عنه المولى عز وجل. ووعده للطائعين وللمؤمنين كذلك هو لازم، لا يمكن أن يتخلف. وبهذا الفهم، أنكروا الشفاعة، بهذا الفهم أنكروا الشفاعة، لأنهم خلطوا بين مادتي أوعد ووعد. اعتبروا الوعيد والوعد صنوان، الوعد والوعيد صنوان، وهذا ينافي مبدأهم العقلي، العقل الذي يعتمدون عليه ينافيه. فالأب بالنسبة لابنه، إذا فعل الولد شيئا قبيحا يعاقبه، وإذا فعل شيئا محمودا يثيبه يجازيه. فلو أنه أخلف وعده، أخلف وعده يعني وعده بجائزة ولم ينفذها، فهذا سيكون شينا بالنسبة له، سيكون شينا بالنسبة له، لأن الوعد ينبغي أن ينفذ، ينبغي أن يقوم به الإنسان. لكن بالنسبة للعقوبة، بالنسبة للعقوبة إذا أراد أن يتراجع عنها فهو رحمة بالنسبة للأب ورحمة منه له، ورأى من منطلق التربية بأن هذا الولد وهدده بالعقوبة، ورأى بأن هذا الولد تبين له بأنه في المرة المقبلة أنه سوف لن يعيد الكرة، وخاف وأدرك بأن هذا الفعل الذي فعله هو مذموم وأنه لن يعيده مرة أخرى، فلذلك هو رفع العقوبة عنه رحمة منه. فكذلك ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فهذه الأصول التي يعني قام عليها مبدأ الاعتزال. والأصل الأول الذي هو التوحيد، التوحيد هو الذي يعني الذي رد عليه كثيرا العلماء، رد عليه كثيرا العلماء. فبعده جاء من يثبتون الصفات. فإذا كان المعتزلة ينفون يعطلون الصفات، جاء بعد ذلك من يثبتون الصفات، والذين سيعرفون بالصفاتية، الصفاتية بمعنى الذين يثبتون الصفات. ومن أبرز هؤلاء الصفاتية الحارث المحاسبي والقلانسي، أبو العباس القلانسي، وعبد الله بن سعيد بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، هؤلاء هم رؤوس الصفاتية، رؤوس الصفاتية الذين يثبتون الصفات. وأبرزهم الذي كان له ردود على المعتزلة هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكان مرقبا بكلاب لشدة ردوده على المعتزلة. وعبد الله بن سعيد بن كلاب هذا وغيره كانوا ينطلقون من نفس أصول الاعتزال، من نفس، ليس الأصول بمعنى التوحيد والعدل إلى آخره، لكن الآليات، معنى الآليات التي يردون بها، الأصول الكلامية التي يردون يستخدمونها في الرد والنقد والتزييف الشبه التي يثيرها المعتزلة. فكانوا ينطلقون من هذه الأصول. وبطبيعة الحال هم هؤلاء يعني المعتزلة هم اعتمدوا على الفلسفة، الفلسفة اليونانية، وكتب الفلسفة بطبيعة الحال، كتب الفلسفة هذه دخلت إلى البلاد الإسلامية عن طريق الترجمة، عن طريق الترجمة، والتي عرفت أولى مراحلها في عهد الخليفة العباسي المنصور، أبو جعفر المنصور، هو أول من أسس بيت الحكمة لما بنى بغداد، بنى بغداد أسس دار الحكمة هنا، وبدأت البدايات الأولى للترجمة، ثم بعد ذلك تأسس ذلك في عهد المامون، في عهد المامون. فيحكون أن إبراهيم النظام، إبراهيم المسيار النظام هذا، يحكون أنه في عهد، أنه كان في عهد المهدي، كان في عهد المهدي العباسي، وكان في مجلسه، فسأله يعني جرى الحديث عن كتاب أرسطو طاليس، كتاب أرسطو طاليس، فقال إبراهيم بن صيار إني يعني إني لأنه يعرفه، لأنه يعرفه، فتعجب المهدي، تعجب كيف يعرفه يعني. فقال له إبراهيم بن صيار: هل أبدأ من أوله أم من آخره؟ هل أبدأ من أوله أم من آخره؟ يعني اسأل ما شئت، يعني من أول الكتاب أم من آخره، فأنا يعني أستطيع أن أجيبك وأن أخبرك عما في هذا الكتاب. ف يعني هذه الفلسفة التي تشبعوا بها وجعلوها، يعني جعلوها هي بدلا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا ينكرون أن يجعلوا خبر الأحد أصلا من الأصول التي تستمد منها القضايا العقدية، قضايا التوحيد، فلذلك جعلوا البدل عنها في كتب الفلسفة، جعلوا البدل عنها في كتب الفلسفة، فلذلك أثرت عنهم قضايا. مثلا إبراهيم بن صيار هو الذي كان يقول بالجوهر الفرد، الجوهر الفرد أي الجزء الذي لا يتجزأ، الجزء الذي لا يتجزأ، لأنهم هم ينطلقون في إثبات وجود الصانع، في إثبات وجود الصانع ينطلقون من دليل الحدوث الذي يتعلق بحدوث الأجسام، وبما أن الأجسام تتغير، الأجسام تتغير وتتجزأ، فهم ينطلقون من الجزء الصغير، من الجوهر الفرد، من الجزء الذي لا يقع فيه تغير، لا يقع فيه تغير، فيثبتون إذا ثبت حدوث ذلك الجوهر الفرد فهذا دليل على أن كل ما فوقه فهو حادث. فهذا الجوهر الفرد هذا معروف عند أرسطو، يعني نقلوه من عند أرسطو، لأن أرسطو هو صاحب هذه المصطلحات، إثبات الصانع وغيرها، والوجود والممكن وغير واجب الوجود والممكن، يعني منها أخذوها. فهذه الفلسفة التي أخذوها هو الذي جعل إبراهيم بن صيار يقول بمصطلح وهو الطفرة، يعني طغيان العقل عندهم، طغيان العقل عندهم أخذ يعني أخذ منهم مأخذا، جعلوهم يخترعون أفكارا وقضايا لا يفهمها الناس، فمصطلح الطفرة هذه لم يفهمها الناس، الطفرة بمعنى أنه يعني يمكن أن ننتقل من الواحد إلى الاثنين، أو ننتقل إلى الثلاثة أو إلى الأربعة أو إلى الخمسة دون أن نمر من باقي المراحل التي توصلنا إلى تلك المرحلة، لأن يعني القانون الطبيعي هو أن هناك تدرج، لا يمكن أن نصل إلى الدرج العشرين إلا بعد المرور من كافة الأدراج. فهو جاء بهذه القضية الطفرة، قضية الطفرة، وقصده بأن هذا الكون جاء طريق الطفرة، ليس هناك تدرج، بمعنى أننا كنا مخلوقين في الأزل بهذه الحالة، ثم بعد ذلك خرجنا فجأة فجأة في هذا المكروب. فهذا الفهم هذا لم يفهمه أحد، كيف يكون هذا يعني؟ فلذلك قضية الطفرة هذه هي كانت من القضايا التي لم تفهم في الفكر الإسلامي، قالوا من القضايا التي لا حقيقة لها، وهي الطفرة، وكذلك هناك أبو الهذيل العلاف، هذا، فهذا جاء وقال بأن القدرة، بأن الله قادر، وخالف المعتزلة، خالف من سبقه واصل وغيره، بأن الله قادر بقدرته، التي هي هو، بمعنى أنه هناك ليس هناك تغير، لأن المعتزلة الأوائل يعني نفوا هذه الصفات عن الله تعالى باعتبار التغاير فيها، فقال بأن الله قادر وقدرته هو هي، بمعنى أن هناك اتحاد بين الصفة والاسم، فالمعلوم على أن المعتزلة كانوا يعني كان كل ما يعني برز منهم رجل كان أمة واحدة. فإبراهيم بن سيار كان له فرقة اسمها النظامية، أبو الهذيل العلاف كان له فرقة اسمها الهذيلية، الجبائيان أبو علي وأبو هاشم وأخوان، فكل منهما له فرقة. فأبو هاشم عنده فرقة البهجمية، الجاحد له فرقة الجاحدية، فكل واحد منهم أمة واحدة، وكل واحد منهم له مذهب يستقل به، وإن كان يتفق مع المعتزلة في الأصول لكنه يستقل بأمور. أبو هاشم الجبائي هذا هو الذي جاء بنظرية الأحوال، فالأحوال هذه هي من قضايا الفكر الإسلامي التي لا حقيقة لها، فأبو هاشم الجبائي هذا جاء وقال، نظرا لأن قضية الصفات هذه، التغاير ما بين الاسم والصفة، هذه كانت مشكلة عند المعتزلة، فجاء هو وقال بأن هذه الأسماء سميع بصير قدير هذه هي مجرد أحوال لله تعالى. هو نفى الصفات، جاء ونفى الصفات، هذا سمع، لما نقول سمع يعني تقتضي صفة السمع، فهو ينفي صفة السمع، لكن إذا ما معنى سمع؟ يبقى الإشكال، ما معنى سمع؟ ما معنى بصير؟ فجاء وقال بأن هذه سمع بصير هي أحوال. فسألوه قالوا ما معنى الأحوال؟ قال الحال هو غير معدوم ولا ولا موجود، هذا الحال لا معدوم ولا موجود. إذا كان شيء لا معدوم ولا موجود إذن كيف يكون؟ هو لا موجود ولا معدوم، ف يعني هذه هذه قضية الأحوال هذه هي التي يعني لم يفهمها الناس من ذلك الوصف إلى الآن. لكن هذه قضية الأحوال هذه هي التي جاء بعد ذلك الأشاعرة وقالوا بها. يعني كل كتب الأشاعرة حينما يتحدثون عن الصفات المعنوية يتطرقون إليها ويفسرونها بأنها أحوال، بأنها أحوال. وحينما يفسرون الأحوال يقول غير موجودين ولا معلومين ولا غير كلام، يرددون كلام أبي هاشم الجبائي. فهؤلاء المعتزلة، ثم جاء بعد ذلك الصفاتية، الصفاتية وردوا على المعتزلة وردوا عليهم. ثم بعد ذلك ظهر أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري الموجود سنة 70 و200 للهجرة، 70 و200 للهجرة. أبو الحسن الأشعري هذا كان في مدينة البصرة وولد، يعني ولد في كنف أسرة من أب وأم، لكنه في يعني في بداية نشأته توفي والده، في بداية نشأته توفي والده، لكن والده يعني كان من أهل العلم، كان تاجرا ولكن كان من أهل العلم، فكان عاهد به إلى أحد المحدثين الفقهاء هو ابن سريش، ابن سريش عاهد به إليه بأن يعلمه ويفقهه. لكن لما توفي والده تزوجت أمه بأبي علي الجبائي أحد شيوخ المعتزلة، أبي علي الجبائي. لما تزوجت أمه بأبي علي الجبائي يعني صاحب علي بن إسماعيل بن بشر الأشعري أبو الحسن، صاحب يعني زوج أمه أبي علي، وتتلمذ عليه وتشرب فكره وآراءه واعتقاده، فحتى صار أبو الحسن يعني من كبار شيوخ المعتزلة، من كبار شيوخ المعتزلة. فيحكون في ترجمة أبي علي الجبائي، أبي علي الجبائي كان رجلا يعني قامة في يعني في المذهب الاعتزالي، لكنه كان عييا في المناظرة، كان عييا يعني لا يصمد في المناظرة، يصمد أمام الخصم أو مناظره في المناظرة. فلذلك لما آنس من أبي الحسن آنس منه أنه قوي في المناظرة، فصيح خطيب يعني ذو قوة في الحجة، يعني كان يستخلفه في مجلسه في المناظرة. فكان أبو الحسن يناظر في يعني في المجالس يعني على قضايا التي هي من صميم قضايا الاعتزال، بل وألف للمعتزلة كتبا، ألف للمعتزلة كتبا في ذلك. لكن أبا الحسن الأشعري يعني بعد أن قضى 40 سنة في الاعتزال، 40 سنة في الاعتزال، يعني طالبا ثم بعد ذلك شيخا ومناظرا وحجة عند أهل الاعتزال، بعد 40 سنة بدأت تراوده الشكوك يعني تلبسته حال من الحيرة فيما كان يعتقده وفيما كان يدينه في قضايا الاعتزال. بعدما كان يناظر يعني خصومه صار يناظر شيخه وزوج أمه يناظره، فناظره ذات يوم وقال له وقال لأبي علي الجبائي قال ثلاثة إخوة، رجل أكبرهما كان يعني كان من الطائعين كان من الطائعين، والأوسط كان من العاصين، والأصغر توفي صغيرا. هؤلاء الثلاثة كلهم توفوا، فالأول توفي وهو طائع لله تعالى، والآخر والثاني توفي وهو عاصي لله تعالى، والصغير توفي وهو لازال صغيرا لم يبلغ الحلم. فسأل أبا علي وقال له ما حال هؤلاء الثلاثة، ما حال هؤلاء الثلاثة عند الله تعالى؟ فقال له الأكبر في الدرجات، يعني في درجات النعيم، الأكبر في الدرجات، والأوسط في الدركات، يعني في دركات النار، والصغير ها الصغير قال سيدخل الجنة لأنه لم يفعل شيئا، لم يفعل ها لم يقترف ذنبا، لم يفعل معصية قط. فقال له أبو الحسن إذن فسيحتج الأوسط، الأوسط سيحتج فيقول له فقال له الصغير ولما الأكبر سيقول له يا الله لما أدخلته ولم يفعل حسنة قط، ما أدخلته الجنة ولم يفعل حسنة قط. فيقول الله له عز وجل، يقول له هذه كلها افتراضات يتقولون على الله تعالى، هذه كلها افتراضات. فيقول الله عز وجل يقول بأنه إني علمت بأنه لو كبر لفعل يعني المعاصي لأسرف على نفسه فسيتكلم الأوسط ويقول يا رب ولما لم تقبض روحي قبل أن أبلغ الحلم وأفعل الأفاعيل كما وقع لي، لما لم ترحمني وتميتني وأنا لازلت صغيرا وأنت أعلم بما سأفعل. يعني هذه يعني هذه التي يعني هذه القضايا التي ذكرها من باب الافتراض ذكرها أبو الحسن من باب إلزام أبي علي الجبائي، باب إلزام أبي علي الجبائي. لما قال له أبو الحسن هذا انقطع أبو علي، لم يحر جوابا، لم يحر جوابا. فوذات يوم ناظره في مسألة العاقل، فقال له أبو علي أنه لا يجوز أن يسمى الله تعالى بالعاقل. فسأله أبو الحسن لما؟ قال لأنها من العقل، والعقل هو المنع، وهذه الصفة لا يمكن أن يتصف بها الله عز وجل، صفة المنع، لأن الله تعالى فعال لما يريد، وما الذي يمنعه؟ نحن نتصف بالعقل لأن العقل يمنعنا عن فعل بعض الأفعال التي لا تليق، فالله تعالى لا يمكن أن يتصف بهذا بالمنع. أبو الحسن قال إذن الله تعالى من أسمائه الحكيم. الله تعالى من أسمائه الحكيم، هذا في نص عليها في الكتاب في القرآن الكريم، إنه عزيز حكيم. ومن معاني الحكيم يعني الحكم، حكمة الدابة، يعني الجامع الذي يحكم الدابة، يعني من معانيها المنع أيضا، من معانيها المنع أيضا. بني أمية أحكي واستشهد عليه ببعض الشعر منهم قول أحد الشعراء: بني أمية أحكموا سفهاءكم، أحكموا سفهاءكم، فإني خفت عليكم أن أجهل. فعند ذلك أبو علي الجبائي قال لأبي الحسن: إذا ما الضابط، يعني ما الضابط عندك في أن نسمي الله تعالى بالحكيم ولا نسميه بالعاقل؟ قال: الضابط هو أن الله تعالى لم يسمي نفسه بالعاقل، الضابط عندنا هو الإذن الشرعي، أن الله تعالى سمى نفسه، فإذا نسميه بما سمى نفسه، وأن هذا الأمر هو توقيف ولا دخل للعقل فيه. يعني بعد هذه المناظرات التي وقعت مع يعني بين أبي الحسن وأبي علي، أبو الحسن في يذكرون أنه في إحدى الليالي أنه رأى رؤيا، رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني يستحثه في يعني في مناصرة السنة، في مناصرة عقيدة أهل الحديث. فقام يعني هذه أقوال يعني يذكرها المؤرخون، وهذه الرؤى يعني اختلفت معانيها في ومضامينها، وفيها زيادات وبعضها أغلبها لا يصح بالمنهج الحديثي، المنهج الحديثي لا يصح. المهم يعني بعد هذه الإرهاصات التي وقعت له، بعد ذلك قام خرج إلى الجامع، يعني على منبر الجامع في البصرة، وقام على الناس وقال لهم: أنا أبو الحسن علي بن إسماعيل، وقد كنت وكنت وكنت، وأنا الآن أنخلع مما كنت أعتقده، أنخلع كما أخلع عباءتي هذه القلبة. فعندها يعني قلب ظهر المجد للمعتزلة، وأخذ يرد عليهم بعدما أن كان يناصرهم ويحتج لهم، بعد أن كان يناصرهم ويحتج لهم، ف يعني أخذ يرد عليه. ومن الكتب التي كان ألفها في الرد عليه كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، والكتاب مطبوع. وفي كتابه هذا نص على نظرية الكسب، نظرية الكسب، قضية الكسب في الرد على المعتزلة، في الرد على المعتزلة في مسألة هم ينفون القدر عن الله عز وجل ويثبتونه للإنسان، وهو حاول أن يجعل مسألة وسط بينهم، لكن قضية ونظرية الكسب عنده لم يفهمها الناس، وهي صعبة، صعبة الفهم، مسألة الكسب سهلة صعبة الفهم. فلذلك قالوا ثلاثة مسائل لا حقيقة لها: فخرة المظلوم، وأحوال أبي هاشم وكسب الأشاعري. طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشاعري، ثلاث قضايا كانت في عند المتكلمين يعني لم تفهم، أصحابها لم يستطيعوا إبانتها، فكانت مجرد نظريات فارغة. فأبو الحسن بعد ذلك يعني قام ورد على هؤلاء المعتزلة، وكان من أحسن من رد على المعتزلة متأثرا في ذلك بالصفات بأبي عبد الله بن سعيد ابن كلاب، عبد الله بن سعيد ابن كلاب. ثم بعد ذلك يعني صار أبو الحسن إماما يعني طائفة من أهل السنة والجماعة. وهناك من يقول بأنه هو واضع علم الكلام، هو واضع علم الكلام، ومسألة الواضع هذه عليها علامة استفهام، عليها علامة استفهام، لأنه مسبوق في ذلك، يعني مسبوق لأنه لم يأتي هكذا، بل هو اعتمد على من قبله، تتلمذ على من قبله ومن قبله، كان هؤلاء الصفاتية كعبد الله بن سعيد بن كلاب والحارث المحاسبي، وهؤلاء كلهم لهم كتب، كلهم لهم كتب، وهذه نبذة، هذه نبذة من مراحل التطور التاريخي لعلم التوحيد. فلعل هذه آخر حصة بالنسبة لي معكم، لأنه في الحصة المقبلة سيأتيكم أستاذ آخر هو الذي سيدرسكم وهو الذي سيتم معكم المقرر.